وإذا عشت ثم مت الموت إلى يوم القيامة فأموت على التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والإسلام. فالنبي إذا نام كان يقول عليه الصلاة والسلام: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرضعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فارحمها بما ترحم به عبادك الصالحين. وإن أصبح قال: آمنت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة وبالكعبة قبلة. وهكذا اليوم لا ينتهي من ذكر إلا إلى ذكر، وكل ذلك لله لا لغيره. إذا نام فعلى ذكر الله، وإذا أصبح فعلى ذكر الله، وإذا احتضر فقد قال آخر كلمة قالها عليه الصلاة والسلام بعد وصايا تنفع أتباعه والمؤمنين إلى يوم القيامة، قال: اللهم الرفيق الأعلى والرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما قال تعالى: وذلك من النبي عليه الصلاة والسلام عصمة وطاعة وامتثال. وهو لنا أمر بأن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام الأسوة القدوة في كل عمل، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. من الله؟ ربي ورب العالمين، رب ما سوى، عالم السماوات وعالم الأراضين وما بينهما، عالم الإنس والجن والملك، عالم الناطق الحي وعالم الجماد، العوالم الماضية والقائمة واللاحقة. فهو رب كل شيء لأنه خالق كل شيء. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا ثاني في ذاته ولا ثاني في صفاته ولا ثاني في أفعاله. وأفضل ما قلته أنا والأنبياء قبلي: لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك له. وبذلك أمرت بعبادة الله وحده، بجعل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده، باتباعي للطريق المستقيم طريق الإسلام. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكما أمر بأن يبلغ ذلك للناس فقد أمر بأن يبلغ ذلك ابتداء من نفسه، فامتثل وأطاع وكان أول مسلم من المسلمين. قبل أن تؤمن خديجة آمن بنفسه وأنه نبي الله ورسوله إلى نفسه والناس والجن. آمن بالله واحدا كما أمره ربه عندما أوحي إليه في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في صحيح مسلم وفي غيره من الستة عن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اتخذ ذلك سنة في الصلاة الإمام الشافعي، واختار ذلك غيره من أئمة ضمن المذاهب، وترك ذلك من غيرهم بين دعوات الاستفتاح وهي كثيرة. اتخذوا دعوات أخرى وكلها قد قالها صلى الله عليه وسلم في مناسبات مختلفة، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ثم قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل لهؤلاء المجانين من كفار قومك الذين جاءوك وأنت بين يدي عمك أو طلبت لمجلسه: يا محمد، إن كنت مريضا جئناك بالأطباء من الدنيا ليشافوا مرضك، وإن كنت تريد بما جئت به أن تصبح ملكا علينا ملكناك، وإن كنت تريد الغنى جمعنا لك من أموالنا حتى كنت أغنانا، وإن كنت تريد عقائل قريش فاختر من بناتنا ما شئت، ومن زوجاتنا نطلقها لك من شئت. فالتفت أبو طالب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان حامياه ومدافع عنه وحارسه من ظلم هؤلاء وجورهم، كأن أبا طالب رأى هذا المعروض عليه شيئا كبيرا، فقال له: اسمع إلى قومك. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بحدة وقال: اسمعوا يا هؤلاء، والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي ومن ملك الشمس والقمر ملك العوالي لما تركت هذا الأمر أو أهلك دونه. ونزل قوله تعالى: قل يا محمد لهؤلاء: أتريدون الموضوع موضوع العقيدة والتوحيد ليس كما فهم هؤلاء السخفاء الملاحدة الوثنيون، يفهمون الدنيا وحركاتها ليست إلا فرجا وبطنا وظهرا، أما شيء اسمه موث العليا وعبادة الله الخالق والعمل للآخرة كانوا بعداء عن ذلك بعد أمثالهم ممن عاصره ممن يعاصرون اليوم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أتريدون مني يا هؤلاء أن أتخذ ربا غير الله، أن أبغي غيره وأريده وأدين له، مع أنه ليس ربي فقط بل هو رب كل شيء، وكلمة شيء تعم كل ما سوى الله، فهو رب العوالم السابقة واللاحقة والقائمة، والرب السيد والإله، فهو إلهنا وسيدنا ورازقنا والمتولي أمرنا، ولسنا له إلا عبيد وأرقاء إن قبلنا سبحانه. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. يا هؤلاء نصحتكم، أمرتكم، حذرتكم، علمتكم، أسهرت الطرف من أجلكم. وقال له رب: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك في سبيل هدايتهم لا تفعل ذلك. وكما قال له رب: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على إيمانهم عزيز علي أمرهم. الله قال له لنفسه ولغيره: زد. ولا تزر وازرة. أول آية. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قل لهؤلاء: كفركم راجع لكم وعذابه عليكم، وأنتم الذين ستلاقون غضب ربكم ونقمة ربكم وسخط ربكم، ذلك لا يضرني ولكنني أحرص على هدايتكم، وعنة علي ومشقة عدم استجابتكم، ولكن أن أبيتم فماذا أملك لكم؟ وكما قال تعالى إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء، وليس من وظيفة الأنبياء أن يهدوا الناس ولكن أن يبلغوهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما على الرسل إلا البلاغ. ولا تكسب نفس وما تزيد ولا تكسب كل نفس إلا ولا تكسب عليها. كل نفس مؤمنة أو كافرة، قديمة أو حديثة، رجل أو أنثى، كسبها على نفسها، جرمها عليها، عقابها عليها. قد دعوتكم أمرتكم أمري بمنعرج اللواء فلم تستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، وماذا أصنع لكم؟ ولا تكسب نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر الجرم والسيئة والذنب، ولا تزر ولا تجرم ولا تسيء. وازرة أي نفس وازرة مجرمة مسيئة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يحمله الإنسان من جرائم من ذنوب هو المسؤول عنها وليس سواه. لا أسأل عن ولدي ولا يسأل عني ولدي ما لم أفرط في تربيتي وتنشئتي وتعليمي، أما بعد ذلك فأنا وهو بين يدي الله، لست مسؤولا عن تلاميذي إلا أن أبلغهم وأعلمهم، وبعد ذلك أنا وهم بين يدي الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ومعه طفل، قال من هذا من؟ قال ولدي. قال أحقا؟ فقال الأعرابي أشهد إنه ولدي. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لا تجني عليه ولا يجني عليه، يعني لست مسؤولا عن أعماله ولا أنت مسؤول عن أعماله. وهذه الفقرة في الآية دستور في شريعة الإسلام، كل مجرم يسأل عن جرمه، كل مذنب يؤاخذ عن ذنبه، لا يؤخذ الولد بجريرة الوالد ولا الوالد بجريرة الولد. وقد كان في الجاهلية يحاسبون القبيلة لفعل زعيمها، والأباء لفعل ولدي، والولاد لفعل أبي، وهكذا. فأبطل الله كل ذلك، وإن كان لا يزال هذا اليوم دينا للكفرات والظلمة والبغاة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قلنا بالأمس قبل أن يدعونا داعي الله لأداء الفريضة إن كفار قريش عندما تجمعوا وهم يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك رسالته بإغرائه بملكه وبمال وبنساء وكانوا في ذلك صغار العقول سخاف النفوس لا يكادون يدركون من المعاني أسماها ولا أعلاها. فقال الله له: قل يا محمد أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ أتدعونني يا هؤلاء؟ أنا الذي جئتكم رسولا من ربكم لعبادته وحده وترك كل ما عداه. أتطمعون أن أدع ربي وأبغي غيره وأعبد سواه وهو الذي هو ربي ورب كل شيء في السماوات العلى وفي الأراضين السفلى وما بينها؟ فهل يمكن أو يعقل أن يكون هناك رب وإله وخالق ورازق غيره؟ ألا عقول لكم؟ ألا مدارك لكم؟ قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وليس ربي وحدي ولا إلهي وحدي ولكنه إله كل شيء سبحانه وتعالى. هذه الفقرة من هذه الآية الكريمة مشت على ما عليه القرآن الكريم دوما واستمرارا أنه يجمع بين الدعوة إلى الإخلاص في العبادة لله وإلى الإخلاص في التوكل على الله. والقرآن عامر بذلك والإسلام مبني عليه وهو ما نتلوه في جميع صلواتنا الفرائض والنوافل وفي كل الركعات أئمة أو مؤتمين أو أفذاذا. عندما نتلو سورة الفاتحة فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نخلص في العبودية لغيرك ولا نستعين ولا نتوكل إلا عليك. فالآية التي قبل هذه هي في عبادة الله والإخلاص له والتوكل في هذه الآية عليه، وذاك هو الإيمان، أن تخلص العبادة له دون ند ولا شريك وأن تتكل عليه وحده وتنفذ ما أمرك به وتترك ما نهاك عنه متكلا عليه بعد امتثالك لجميع أوامره. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وهذا من القواعد العامة والأصول في الشريعة، عقائد وأحكاما ومعاملات، أن كل نفس لا تكسب إلا عليها، من أجرم، من أساء، من أذنب، وحده الذي يسأل عن ذنبه وعن جرمه يحاسب عليه ويعاقب عليه ولا يسأل عنه سواه. فإن كان له فيه شريك في قول أو عمل أو توجيه فهو مثله، كذلك يعتبر قد كسب على نفسه ما أهلكها وما دمرها وما علقها على الحساب والعقاب. ومعنى ذلك: يا هؤلاء، على حرصي ورغبتي في إيمانكم وهدايتكم، حتى قال له الله تعالى: ولعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلكها، مؤلمها، موجعها على أن لم يؤمنوا بك ولم يهتدوا بهديك، ولكن ذلك ليس لك، وإنما على الرسل البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بعد الأمر وبعد النهي وبعد البلاغ. فكل ما صدر عن أحدكم من المؤمنين أو غيرهم فهو وحده المسؤول عن ذنبه وعما اكتسب، ولا يسأل معه سواه، وهو ما أكده الله تعالى في الفقرة التالية من الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. تزر من الوزر والثقال والحمل، أي لا يحمل وزر أحد، ذنب أحد، ثقل أحد، إلا الوازر، إلا الآثم، إلا المجرم، إلا المذنب. ولا يعاقب ولا يحاسب من لم يجرم ولم يذنب ولا يحمل وزر غيره أبدا، فلا يحمل وزر الولد لأبيه ولا الأب لولده. وقد قلت بالأمس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ومعه طفل فقال: أولدك هذا؟ قال: نعم. قال: أحقا؟ قال: إي وربي. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: لا، لا تجني عليه ولا يجني عليه، لا تتحمل وزره ولا يتحمل وزرك، لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة، لا تحمل نفس وازرة مذنبة وزر غيرها، ثقل غيرها، جرم غيرها، وإنما تحمل كل نفس ثقلها ووزرها وذنبها. ولم يكن الأمر كذلك في الجاهلية، كان يعاقب الأب بولده والولد بوالده والقبيلة برئيسها والرئيس بقبيلته، ولا يزال هذا في الجاهلية الجارية اليوم بين الظلمة من المشركين والضالين من أمم الكفر والأمم العاصية من المسلمين، يحاسبون بوزر من لم يذنب وزر غيره، وليس ذلك حقا ولا عدلا ولا إنصافا، ولا ذلك مما يليق ممن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأدب بهدي الإسلام وآدابه ورقائقه. ومع ذلك الذي نفى الله في الآية أنه لا يحمل وزر أحد أحد، لا تحمل جرمه ولا ذنبه، ورحمة منه تعالى وتكرما منه تعالى قد يحمل الأبناء صالح آبائهم وإفضال آبائهم ويكرمهم من أجلهم ويحسن إليهم من أجلهم ويرفع درجاتهم إن كانوا ماتوا مؤمنين وهم مقصرون لدرجة آبائهم إن كانوا من ذوي العزم في العبادة والطاعة والتأله والإحسان. ومن ذلك ما ورد في سورة الكهف من قصة الخضر مع موسى في حكاية الكنز لذانك اليتيمين الذي قال عنهم الخضر لموسى وكان أبوهما صالحا أخرج كنزهما رحمة من ربك رعاية لأبيهما لأبويهما لصلاحهما وتقواهما وإفضالهما. وبأصرح من ذلك قال ربنا جل شأنه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول الله متفضلا متكرما محسنا بأن الذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحق الله الأبناء والفروع بالآباء ويرفع درجاتهم معهم ولو كانوا مقصرين ولو لم يأتوا بأعمالهم إكراما للآباء وإفضالا للآباء لأن الله يرفع الرفيع وإكراما للرفيع يرفع إليه الوضيع. هذا إن مات الآباء على الإيمان وما ألتناهم وما نقصناهم ولا ننقص الآباء من درجاتهم ومن الإحسان إليهم ومن الثواب في أعمالهم. ويبقى المعنى لا ننزل الآباء لدرجات الأبناء ولكننا لا ننقص الآباء ونرفع الأبناء إليهم. وذلك ما فسره صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الجنة درجات ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وإنما بين الدرجة والدرجة كما نرى الكوكب الدري من الأرض، وأن منازل الأنبياء والمرسلين الفردوس الأعلى أعلى مقامات ودرجات الجنة. ولكن الله سبحانه قد يكرم الأبناء لإكرام آبائهم من أجل آبائهم لشفاعة آبائهم. وأيضا ومن أحب الصالحين رفع بحبه وبإعزازه وبتوقيره إليهم في درجاتهم. وقد سبق في أكثر من مناسبة أن رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث بهذا الحديث وإذا بأحد الأتقياء الأخفياء من أصحابه صلى الله عليه وسلم يحضر ذلك ويسمع فيتألم بعد ذلك ويرى مكمدا شاحب اللون فينتبه له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيسأله: ما بك يا فلان؟ فيقول له: سمعتك يا رسول الله وقد دمعت عيناه وسالت عبراته. هذا الذي يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعتك يا رسول الله تقول إن الجنة درجات وأعلاها الفردوس وهي منازل الأنبياء والمرسلين، وأن ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء مقدار 500 عام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين كل درجة ودرجة كما نرى النجم الكوكب الدري من الأرض. فقال: مهما كنت حتى ولو دخلت الجنة لا يكون منزلتي منزلتك ولا درجتي درجتك، وأدخل الجنة ولا أراك يا رسول الله، ذلك يؤلمني وذلك يؤذيني، ولا حاجة لي في جنة لا أراك فيها يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. قال الرواة الصحابة والحديث متواتر رواه الجماهير من الأصحاب: ما كان فرحنا منذ عهد طويل بشيء سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحنا بهذا الحديث، وأن حب أهل الخير وحب الأنبياء وإعزازهم وتوقيرهم وإكبارهم، إذا مات من مات على الإيمان ينفعه ذلك ويضعه في مصافهم ومنازلهم ودرجاتهم. ومن هنا يقول الشاعر الأديب: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. ولذلك هذا فطري في النفس، إذا رأيت رجلا يحب الكفار والمنافقين والمذنبين والمبتدعة وأهل السوء والفواحش فقل هو منهم، وإذا رأيت رجلا ولو لم يفعل فعلهم، وإذا رأيت رجلا يحب الصالحين ويجلهم ويرفع من شأنهم ويسعى لخدمتهم فقل هو منهم ولو لم يفعل فعلهم. وقد قالت الأمثال العربية: إن الطيور على أمثالها تقع. وقال سيد البشر عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، ما تعارف من الأرواح الصالحة يوم ألست بربكم ائتلفت عندما تحمل هذه الأشباح وتعيش على الأرض، فتتشام وتتواد وتتحاب، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر اختلف، وما تناكر خلقا ودينا وهديا، تنافرت الأخلاق وتنافر الود، فتنازعوا وتشتتوا وابتعدوا. قيل لسفيان الثوري: إن جارك فلان قد توفي ولم يذكر بسوء عند أحد. قال: بئس ما ذممتم به صاحبكم. لا بد للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيحبه أهل المعروف ويكرهه أهل المنكر، فكون هذا لم يكره أهل المنكر معناه ما نهاهم يوما ولا خاصمهم ولا قاطعهم في الله، وإنما الحب والبغض من الإيمان. ولا تزر وازرة وزر أخرى. زيد. ثم إلى ربكم مرجعكم. ثم بعد ذلك: يا هؤلاء، يا من لم يزدادوا إلا عنادا وإلا جحودا ومن لم تفد تفد فيهم موعظة ولا دعوة ولا هداية ولا كتاب ولا رسالة. انتظروا كما سبق في الآية السابقة، فسيجمع ربنا بيننا وبينكم، وسنكون يوما من الأيام بين يدي الله فيعرفنا الحقائق. ولكن عندما تعرف لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم إلى ربكم مرجعكم ومعادكم، أي إلى يوم القيامة يوم العرض على الله، ثم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فيخبركم بما لم تقبلوه ولا تصدقوه ونازعتم فيه مما سترون الحق حقا كما هو وتؤمنون بالباطل باطلا كما هو. ولكن يوم لا ينفعكم معرفة ولا ينفعكم إيمان ولا تنفعكم توبة. ثم قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. خلائف الأرض. وهو الذي جعلكم خلائف. زين. خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض. خلائف جمع خليفة، أي جعلكم يا هؤلاء أجيالا بعد أجيال وعصورا بعد عصور وقرونا بعد قرون يخلف بعضكم بعضا. والأرض لله يرثها من يشاء من عباده الصالحين. ثم هو الوارث وحده سبحانه وتعالى يوم يقف سبحانه لا شيء معه كما كان ويقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب لأن الكل يكون قد هلك وفني، فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار: أنا الملك فأين الملوك؟ هو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا ويرث بعضكم بعضا ويأتي بعضكم خلف بعض. أين آدم؟ أين شيث؟ أين إدريس؟ أين نوح الذي عاش أكثر من 1000 عام؟ أين إبراهيم أبو الأنبياء الذي عاش 100 من السنين؟ أين الجبابرة؟ أين الفراعنة؟ أين الطغاة؟ أين المتألهون على الله؟ لا أحد. الكل أصبح في أمس الدابر، جاءوا وذهبوا إما إلى جنة ونعيم كالأنبياء والمرسلين والمؤمنين، وإما إلى جهنم ولعنة الله وخزيه كالكافرين والمنافقين. وهكذا هذه الآية ستبقى باستمرار كما نزلت منذ 1400 عام على خاتم الأنبياء سيد البشر مع نفسه وأتباعه وأصحابه خلفوا من سبقهم، وهكذا دواليك فذهبوا مع من سبقهم وأتى من خلفهم، وها نحن أولئك قد برزنا ولم نكن، وسنذهب ونخلف من سبقنا ويخلفنا من بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ومعنى ذلك يا هؤلاء لو الدنيا تدوم لدامت لمن قبلكم، ولو الملك والجاه والمال والطغيان يدوم لدام لمن كانوا يملكون ذلك. فإذا كان الأمر كذلك ألم تفكروا يوما بما أعطاكم الله من عقول وبما أعطاكم من فهم أن تقولوا من الذي جاء بنا ولما جئنا وإلى أين نحن صائرون، فتفكرون وتعون وترجعون إلى ما خاطبكم به الله في كتابه ورسوله في سنته صلى الله عليه وسلم، فتتوبون وتعودون إليه، وهو سبحانه الذي يقبل توبة من تاب، والإسلام يجب ما قبله، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلفاء الأرض، من تخلفون الناس من في من سبقكم، فتصبحون أصحابها والخلفاء عليها والمالكين لها والوارثين إياها، وكل شبر من الأرض نطأه أو نمشي عليه أو نحلق فوقه إلا وقد سبقنا إليه الملايين الملايين ممن سبقنا من هذه الأمم والشعوب. وكما يقول المعري: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هاته الأجساد. يا هذا المتكبر، يا هذا الذي تمشي في الأرض خيلاء، تمشي وأنت لا تكاد تحملك الأرض، تفكر أنك تدوس على رمم الآباء والأجداد الذين من الأرض خلقوا وإليها عادوا وستعود عودهم، فأنت تدوس عليهم وعلى جثثهم وعلى رممهم، فاتق الله في نفسك وتأطئ رأسك واخضع لربك ولا تشارك ربك في كبريائه، فإن من فعل ذلك يقسمه الله، ومن يتأله على الله يكذب، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: وجعلكم خلفه، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. يا هؤلاء الناس من أبناء آدم وحواء، هو الذي جعل بعضكم غنيا وبعضكم فقيرا، بعضكم صغيرا وبعضكم كبيرا، بعضكم صحيحا وبعضكم مريضا، بعضكم مؤمنا وبعضكم كافرا، ولا يسأل عما يفعل، ولفي كل أعماله الحكمة البالغة، ولله الحجة البالغة. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أغنى الغني وسأله عن شكره، وأفقر الفقير وسأله عن صبره، حتى إذا شكر الغني جازاه على شكره، وحتى إذا صبر الفقير جازاه على صبره. ولما كل ذلك؟ ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم، ليمتحنكم، كما يمتحن الأطفال في المدارس، كما يمتحن الناس في المباريات لتولي الوظائف، حتى إذا نجح كان معناه قد درس وأسهر ليله وأجاع بطنه وشغل وقته وزمنه، وحتى إذا سقط يكون معنى ذلك فرط في الغاية وفي النتيجة، فلم يدرس ولم يملأ أوقاته بالحقائق والأعمال. ولذلك قيل: عند الامتحان يعز المرء أو يهان، وهكذا هو عند الامتحان من الله، وهو أعظم مدرسة وأعظم جامعة. نأتي يوم القيامة أيضا بشهادات في أيدينا، من حمل شهادته بيده اليمنى بيمنى كان من الفائزين الناجحين وإلى الجنة، ومن حملها في يسرى كان من أهل الجحيم، من المغضوب عليه من أهل اليسار. وذلك ابتلاء واختبار، والدنيا فانية، وأقبح ما ملا الإنسان بطنه شر وعاء يملأه الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: البطن فمن ملك فإلى الموت، ومن استغنى فإلى الموت، ومن مرض فإلى الموت، ومن طغى فإلى الموت. والحياة الدنيا كلها ليست إلا كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم كراحل أوقظه الحر فاستظل تحت ظل شجرة حتى إذا مالت الشمس إلى الظل تركها وذهب لحال سبيله. حياتنا كلها ليست إلا كهذا الرحالة آذاه حر الشمس فاستظل بظل شجرة. ومهما كانت هذه البرهة ومهما كان هذا الزمن فقد ينتهي في أقرب وقت وكأنه لم يكن. فليفكر كل منا، من مات أبوه أين أبوه، ومن مات جده أين جده، ومن مات من ملك أين هو، ومن مات قبله أين هو، من مات من صالح أين هو، ومن مات من طالح أين هو. نخرج للدنيا ولا نملك شيئا، لا عقلا ولا كساء ولا مالا ولا لسانا. وبعد ذلك يعطي الله العقل ويعطي اللسان ويعطي الكساء ويعطي المال. وهكذا إذا نحن ذهبنا إليه نعود إليه كما خرجنا لهذه الدنيا. العقل يذهب مع الموت، واللسان يصمت مع الموت، وإنما تستر ومهما أسف عليك الآسف من حبيب من الأصول أو حبيب من الفروع أو حبيب من الأطراف، فسينساك يوما وسيضحك يوما وسيأخذ زوجتك إن رآها أو احتاجها أو توافق وإياها، وسيقتسم أولادك ورثتك مالك، وتصبح في أمس الدابر أنت وربك، لن تجد أمامك إلا عملك. إن كان صالحا فيا بشراك، وإن كان صالحا فيا سوءتك. ولن ينفعك بعد ذلك ملء الأرض ذهبا لو شئت أن تفتدي به، لن تنفعك إلا كلمة أولى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما بعدها مهما كان فهو فضل. فمن مات على التوحيد مآله إلى الجنة، عذب ولم يعذب، قد يغفر الله لك وتذهب إلى الجنة. وإن مات على الشرك مهما عمل ومهما أحسن ومهما تصدق كان ذلك هباء منثورا، إذ كما قال عليه الصلاة والسلام لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك هذا الابتلاء هو عن عمل لا يكاد يذكر ولا حقيقة له، وإنما ذلك ابتلاء. فهذا المال عندما تجمعه يد فهو بلاء ومصيبة على من ملكه، فسيسأل مالك من أين كسبته وأين صرفته وهل أديت فيه الحقوق، هل شكرت ربك؟ والشكر لا يكون باللسان فقط، لا بد من شكره بأن تؤدي الحقوق لأهلها من أرحام وأقارب وفقراء ومساكين. ثم بعد ذلك تقول اللهم إني أشكر نعماءك وأستزيدك من فضلك. وإذا ابتليت بالفقر فالله ينظر إليك وقد أراحك، فلا تسأل عن مال كيف كسبته ولا فيما صرفته ولا من لما أديت الزكاة لما لم تؤدي الزكاة، لكن هذا إن صبرت وشكرت ولم تكفر النعمة ولم تكن شيوعيا وتقول هؤلاء اللصوص أخذوا الأموال وسرقوا الأموال، فالأسلب هم مالهم ولا فهتك عرضهم والآخذ أرواحهم. يبقى هذا، ابتلى الله البعض بالبعض ثم الكل إلى جهنم. وقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لو كشف لكم عن الغطاء أو كشف لكم الغطاء لاخترتم الواقع. ولذلك العبد المتوكل على الله يقول: رب خير لي واختر لي. والخيارة فيما اختاره الله، ولا تتجاوز ما اختاره الله لك. زيد أول آية. ورفع بعضكم فوق بعض. أول آية. وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض، خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات لما ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم، ليمتحنكم فيما آتاكم من أرزاق، من جاه، من ملك، من صحة، من قوة، من شباب، من نفع، من قدرة. هل أديت حق ذلك؟ هل أديت زكاة الله في مالي؟ هل قمت بالنفقات الواجبة عليك؟ هل إذا أعطاك جاها ونفوذا وسلطانا استعملت ذلك لحق المساكين والضعفاء والمقهورين ومن لا يكاد يعرفهم أحد ولا يوصلهم إلى أبواب السلاطين أحد؟ هل أحسنت إليهم؟ هل رفعت عنهم ظلاما؟ هل رفعت بؤسهم؟ هل أحسنت إلى أعمالهم؟ هل فكرت في أن تزيل بؤسهم أو بعضا؟ ولذلك كانت الدرجات في الأموال، في الألوان، في الصحة، في الشبوبية، في الشيخوخة، في الملك والصعلكة، في أي شيء، تلك درجات بالنسبة للأرض ولا شأن لها في الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم بأنه أشرف على النار فوجد أكثر أهلها الأغنياء والنساء، وأشرف على الجنة فوجد أكثر أهلها الفقراء والمساكين. ألا يقنع هؤلاء الذين امتحنهم الله بالفقر والتقتير في الدنيا أن أراحهم من مسؤوليات كثيرة وعوض عليهم بذلك الجنة؟ ومع ذلك لا فقر يدوم ولا غنى يدوم ولا صحة ولا شبوبية ولا حياة بالمرة. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم، ليمتحنكم. إن ربك سريع العقاب لمن أساء وظلم وأشرك وعصى وخالف، وإنه لغفور رحيم لمن تاب وأناب وأطاع وقام بالأركان. فإذا أذنب تاب وعاد إلى الله. وقد قلنا عند أكثر من مناسبة: الله يجمع دوما في كتابه الكريم في العشرات من السور والعشرات من الآي بين الترغيب والترهيب. وهذا ما حمل الحافظ المنذري أن يجمع كتابا يسميه الترغيب والترهيب. فتارة يرغبنا الله في الطاعة بالجنة وبالنعيم وبالرحمة والرضا، وتارة يرهبنا وينذرنا بالغضب والنار والسخط وكل أنواع العذاب. والإنسان يعيش بين ترغيب وترهيب، إذا لم يفد فيه ترغيب يفيد فيه ترهيب. وذلك من أسماء سيد البشر خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام البشير النذير. جاء ليبشر المؤمنين بالجنة، جاء لينذر ويخوف الكافرين والعصاة بالنار. وهو وصف الدعاة إلى الله وصف ورثة الأنبياء من العلماء، إذا هم علموا، إذا هم أدبوا، لا ينفرون الناس البتة ولا يبشرونهم البتة، ويفعلوا أدبا بأدب القرآن واهتداء بهدي نبي الله عليه السلام، تارة يبشر وتارة ينذر في مجلس واحد. ولذلك تجد الآية نفسها أنذرت وهددت العصاة المذنبين بالعقاب، وأن الله سريع العقاب، يا ما أسرع أن يحل عقابا في الدنيا قبل الآخرة، ولا عذاب الله في الآخرة أشد وأنكى للمتألهين عليه، للطغاة، للكافرين، للمنافقين، للظلمة. وهو سبحانه وتعالى، وإنه بتأكيد إن المشدد وبلام الابتداء الذي هو موطئ للقسم، كأن الله يقسم بذاته العليا كما هو سريع العقاب، فهو غفور رحيم لمن استغفر ولمن آمن به ولمن تاب من ذنبه ولمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه وأطاع نبيه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وبهذه الآية نكون قد ختمنا سورة الأنعام حامدين الله شاكرين، وبختمها نكون قد أتممنا سبعة أجزاء ونصف جزء، وذلك بالتمام ربع القرآن، درسناه وشرفنا بتدريسه في هذه الأرض المقدسة في بيت الله الحرام الذي الحسنة فيه ب100,000، متجهين إلى الكعبة المشرفة التي النظر إليها عبادة. ويؤجر الله تعالى المتكلم والدارس والحاضر والمنصت، وهم في كل ذلك سواء في الأجر والثواب. لو لم تحضروا لما تكلم، ولو لم أتكلم لما حضرتم، وهو ما يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن للملائكة جولات يحضرون مجالس العلم ومجالس القرآن رضا بما يصنع الناس. وخير الناس كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه، وتعلم القرآن وتعليمه يكون بحفظه وتلاوته وتفسيره والعمل بمقتضاه والدعوة إليه والحكم بأحكامه، تحريم حرامه وتحليل حلاله، والأدب بآدابه، والهدي على رقائقه ومواعظه وما قص الله علينا فيه. ونتابع مسيرتنا مبتدئين بسورة الأعراف وعلى الله التكلان، كما أعاننا فيما مضى أن يعيننا فيما هو آت بفضله وكرمه ومشيئته، حتى نتمم جميع كتاب الله تدريسا ومدارسا هنا في بيت الله الحرام تجاه هذه البنية المقدسة المشرفة، رجاء في الله وضراعة إليه، فيما كما أحسن في الأول يحسن في الآخر. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. نتبع المعيد فنقول كما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في نفسك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تكلمنا على التعوذ والبسملة في أوائل السور الماضية، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنعام. وقلنا بأن التعوذ عند تلاوة القرآن كما نص الله تعالى عليه، بل وفي الصلاة عند تلاوة الفاتحة والسورة، شيء مستحب مشروع، قاله الكثير من الأئمة، والقرآن في ذلك صريح عندما قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقراءة القرآن، القرآن عندما قال هذه الفقرة من الآية الكريمة لم يخص صلاة من غير صلاة ولا حالة من غير حالة. فتعوذ بالله عند ابتداء الصلاة، عند ابتداء قراءة الفاتحة حسب أمر الله. وقلنا إذ ذاك المذاهب وما فيها. أما البسملة فهي كذلك. البسملة التي في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي وحدها الآية في مكانها من سورة النمل، وهي إذا أعيدت في أول السور كما كان الشأن في العصر النبوي من الأصحاب ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام، على أنها تقال من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر. لا على أنها سورة في كل أنها آية في كل سورة، وإنما هي آية من سورة النمل فقط، فإذا قرأناها عند كل أول سورة فهي تكرار للآية كما ذكرت في القرآن، وامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأي بال وأي عمل أعظم شأنا من كتاب الله جميعه ومن سوره بالإجمال ومن آياته بالإجمال. وهي كذلك مشروعة في الصلاة على اختلاف الأئمة في ذلك. ونحن هنا مع كتاب الله ومع ما ورد عن رسول الله، وقد ثبت بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ومن روى أنه كان يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وهو أيضا في الصحيح. تقول قواعد الأصول: المثبت مقدم على النافي. كل ما روى هذا أنه سمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ولكن غيره وليس أقل منه شأنا ولا ثقة ولا عدالة. قد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. روى هذا جمهور من الصحابة، بلغت الأحاديث بهم حد التواتر كما نص على ذلك الإمام السيوطي في كتابه المتواتر، الأزهار المتناثرة من الأحاديث المتواترة، وكما نص عليه جدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه في المتواتر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر إلى جماهير غيرهم، نص على التواتر وإن لم يخصوه بكتاب أو مؤلف. ونكتفي بهذا وإلحاقا بما مضى بالتفاصيل، وندخل الآية. قال تعالى: ألف لام ميم صاد. ابتداء الكثير من سور كتاب الله بهذه الأحرف المقطعة، اختلف الصحابة واختلف التابعون واختلف الأئمة المجتهدون واختلف المفسرون واختلف المحدثون واختلف أهل العلم بالحقائق في تفسيرها، ولا يمكن أن يقطع بشيء في ذلك، لأنه لم يرد هناك حديث صريح صحيح متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ألف لام ميم معناها كذا، ألف لام ميم صاد معناها كذا، ياسين معناها كذا، طاسين معناها كذا، حاميم معناها كذا. وبما أن الأمر كذلك أخذ العلماء جيلا بعد جيل كل يفسر بما بدا له دون رجوع إلى أي حجة، إلا ما سأقوله أخيرا وهو أقرب للحق والأقرب للدليل والأقرب للبرهان بالاستدلال. قال البعض إن هذه الأحرف هي أسماء من أسماء الله. الألف الله، اللام لطيف، الميم محيي ومميت، الصاد صمد وصدور. من قال ذلك؟ هل هناك رواية عن رسول الله؟ لا، فيبقى كلام. قال البعض هي أحرف في الأعداد الجمالية تدل على الزمان، وهذا أبعد ما يكون عن الواقع، هذه أصبح الطلاسة. قال البعض معناها أنها علم للسورة التي افتتحت بها، فسورة الأعراف معناها سورة ألف لام ميم صاد، سورة البقرة معناها ألف لام ميم، وهذا ليس كذلك ولم يقله السلف. سورة البقرة فيها ألف لام ميم وما سموها سورة ألف لام ميم، سموها سورة البقرة. سورة الأعراف فيها ألف لام ميم صاد وما سموها سورة ألف لام ميم صاد، سموها سورة الأعراف. وقل على ذلك مما لم نذكر. قال البعض هي أسماء من أسماء الله وإن لم نعرف حقائقها. وقال البعض هي اسم الله الأعظم، وقالوا الكثير الكثير، وأقرب ما قالوا إلى الحق والواقع وما أدين الله به استقراء وتتبعا لكل السور التي ابتدأت بها، أن هذه الحروف المقطعة عندما تبدأ بها السورة تعني يا هؤلاء البشر ممن حضر النزول وممن جاء بعد. هذا القرآن كلام الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تحدى الله به البشر وتحداهم على أن يأتوا بسورة بآية، ولا يزال هذا التحدي قائما بعد نزول القرآن بألف وأربعمائة عام، وإلى الآن لم يستطع أحد لا فرد ولا جماعة أن يأتي بما يشبه القرآن بلاغة أو فصاحة أو ما يقرب من ذلك. نقلت سخافات عن مثل مسيلمة وفلان وفلان تضحك منها الثكلى. قرأنا للبلغاء وأبلغهم وسيدهم نبينا عليه الصلاة والسلام عندما تضع البلاغة النبوية في أحاديثه وتضع البلاغة الإلهية في كتابه تجد ما بين حديث رسول الله وبلاغته وبين بلاغة القرآن وإعجازه ما بين الخالق والمخلوق، ما بين الله وعبده، وليس هناك شيء في الحجة والقوة كهذا. يبقى معناه إذن كيف صنع هذا القرآن؟ أنزل من السماء بأحرف نورانية، أحرف من الجنة؟ لا، معناه هذا القرآن وإنما صنع وألف من قبل الله قائله سبحانه وتعالى والمتكلم به من حروف الهجاء التي يتكلم بها العرب في أحاديثهم العادية، في شعرهم، في نثرهم، في دروسهم، في كلامهم. فحروف الهجاء، حروف الأبجدية التي هي 28 كلمة حرف ألف ب ت س ه ح، هذه الحروف منها تكون القرآن وبها تكلم الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك ها نحن أولئك قد أريناكم المواد التي قام عليها كيان هذا القرآن وبنيته، اصنعوا مثله إن شئتم. ولله المثل الأعلى، كأن يأتي إنسان إلى بناء روعة هندسة، روعة نظاما، روعة بناء، فيدخل إليه الناس مندهشين، من بنى هذا البناء؟ كيف صنع؟ سيأتي من يقول لك صنعته من تراب وآجر وحجارة وطين وخشب وحديد، اصنع مثله. كذلك الله تعالى يتحدى البشر بهذه الكلمة في أول سور، يقول لهم طالما تحديتكم يا كذبة يا فجرة بمن لم يصدقوا كلام الله. هذا القرآن صنع من مواد لا تتجاوز هذه الحروف 28 التي هي حروفكم أيها العرب المتكلمون بلغة العرب. اصنعوا شيئا يشبه القرآن وهذه الحروف أمامكم، هل استطاعوا؟ ومن هنا تجد باستمرار عندما تذكر هذه الحروف بماذا تعقب. يقول الله في أول القرآن بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الإشارة لمن لم يذكر شيء بعد، هي أول سورة. ذلك ألف لام ميم تلك الكلمات أو الجزء من حروف الهجاء منها صنع الكتاب. ألف لام ميم صاد، إيش قال الله تعالى؟ كتاب أنزل إلي، مرة أخرى معناه هذا الكتاب المنزل عليك يا محمد صنع من هذه الحروف الهجائية ألف ميم صاد. لم أقل أنا ذلك، ولكنني آمنت به واستمسكت به واعتبرته الحق الذي لا يجارى ولا يجادل فيه، قد قاله من قبلنا جماعة من الأصحاب ومن التابعين، وتحمس له الإمام الزمخشري بقوة، ومن المعاصرين زميلنا وصديقنا الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله الذي مات في السنة الماضية وكان من كبار المفسرين في هذا العصر، في كتابه أضواء البيان وقد طبع منه 6 مجلدات، تحمس لهذا المعنى أشد التحمس، واستدل له مستقرئا بجميع السور التي ابتدأت بحروف الهجاء والتي كان بعدها ذكر الكتاب. وعلى ذلك أؤمن بهذا منذ أكثر من 20 سنة، وعندما رأيت الزمخشري قال ذلك زدت يقينا، وعندما رأيت من عاصرنا ذكر ذلك زدت يقينا، وهذا الذي وقف عليه بعد الاستدلال وبعد العلم وبعد الاستقراء خلال هذه السنين الطوال. وأحمد الله تعالى على ما أكرم، وأعلن هذا وأؤكده وأقرره وأدخل في الآية. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك يا محمد. ألف لام ميم صاد هو كتاب أنزل كون وأسس وبني وصنع من ماذا؟ من ألف ميم صاد، ألف لام ميم صاد ونوعها من بقية حروف الهجاء. هذا الكتاب الذي أنزل إليك من الله سبحانه وتعالى، إيش قال تعالى؟ لا يكن، كمل، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك، فلا يكن في صدرك زيد حرج منه، ضيق لا تضيق به يا محمد، فهو حمل ثقيل وأمانة ثقيلة ورسالة لم يسبق أن نزلت على أحد سبقك من الأنبياء، نزلت عليهم كثير من الكتب، ولكن هذه الكتب انتهت مع الأيام وغيرت وحرفت وبدلت، وكانت كتبا لأقوام من الناس خاصة، أما هذا فهو الكتاب الخالد، الكتاب الدائم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي حفظه الله ولم يدع حفظه لأحد من خلقه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الكتاب الدائم منذ نزوله عليك إلى آخر إنسان من البشر على الأرض إلى أن تقوم القيامة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، الحرج الضيق، وهو بعض المفسرين شك ولا معنى لهذه الكلمة، أولا لا يخاطب بهذه سيد البشر وهو المعصوم ويقال له لا تشك فيه، واحدة قالوا ليس المقصود به النبي، مقصود به أتباعه، المؤمن لا يشك والكافر لا، لم يشك في هذا فقط شك في الكل، ومع ذلك الخطاب لرسول الله هو الداعي له وهو المبشر به. ثم الضيق لا يعني الكذب، يعني الحرج لا يعني الكذب، لا يعني الشك، فلان أصيب بضيق، أصيب بحرج، أصيب بضيق، فلا يكون في صدرك حرج منه، لا تتحرج منه، لا تضيق به، بمعنى ادعو إليه ولا يهمك الناس، كذبوك أو صدقوك، آذوك أو أطاعوك، اتبعوك أو خالفوك. وهذا يشبه الكثير من الآي، كقوله تعالى لعلك باخع نفسك مهلكها ألا يكون مؤمنين. هذا من الضيق الشديد إلى درجة الهلاك. فالله تعالى يقول لنبيه، وهذه عادة تكون دائما فواتحة للسور كتقديم لما سيملى عليه صلى الله عليه وسلم من تقرير العقائد إلى الأحكام إلى القصص إلى آيات الكون، ما في السماء وما في الأرض وما بينها، ما سبق دنيانا وما يأتي بعدنا من أمور الآخرة، ليستعد عليه الصلاة والسلام نفسانيا وقلبا وروحا لتلقي ما يملى عليه. وكان الوحي عليه شديدا، وقد وصف الوحي عندما ينزل عليه كان يثقل جسده، حتى إذا كان راكب الناقة وحصل هذا تكاد الناقة أن تسقط بثقله عليها في الأرض عليه الصلاة والسلام. وسبق أن كان جالسا بجانب بعض الأصحاب ونزع عليه الوحي بجانبهم، وإذا بفخذه تقع على فخذ الجالس، فيقول الراوي تكاد والله فخذي أن ترب، أن تكسر عظامها وأن تسحق بثقل فخذ رسول الله. ما هذا؟ ثقل الوحي، شدة الوحي، قوة الوحي. ومن أتى به رسول الملائكة إلى الناس جبريل عليه الصلاة والسلام. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، من الدعوة إليه، من حفظه، من العمل به، من دعوة الناس إليه، من نشرك له بين الخلائق، أن يؤمنوا بلفظه، بمعناه، بأحكامه، بحقائقه، وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. ومن هنا جاء الضيق. لما القرآن؟ لتدعو الناس إليه نذيرا، مهددا، موعدا، على أن من كذب به أو من لم يعمل بأحكامه أو تشكك في حقائقه أو تشكك في أخباره فالنار مثواه مع غضب الله ولعنته. والنذير الموعد المهدد، لتنذر به، لتنذر بالقرآن، بالكتاب المنزل عليك الذي ذكر قريبا. وعادة الضمير يعود لأقرب مذكور، وأقرب مذكور الكتاب. لتنذر به الكفرة وذكرى للمؤمنين، والمؤمنين يكون لهم ذكرى، يذكرهم إيمانهم، يعظهم في أنفسهم، يكون هجيراهم تلاوة وعملا ومدارسة وأحكاما وكل ما يتعلق بكتاب الله. الله عندما يأمر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ليعمل به في نفسه ويعلم ذلك لأتباعه من الأصحاب والمؤمنين، وخاصة منهم أهل العلم، الذي قال عنهم نبي الله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. فالنبي قد ذهب إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسالة مستمرة ودائمة. وإن الله لا يبعث لهذا الدين على رأس كل مئة من يجدد أمر دينه، وإن الله لا يرسل لهذا الدين علماء في كل عصر وقرية وبلدة وإقليم حتى تكون الحجة لله البالغة على البشر. هؤلاء يقومون بنفس المقام الذي كان قام به النبي عليه الصلاة والسلام، تعليما منه ومدارسة منه ورواية منهم عليه عن الآباء والأجداد، عن الشيوخ وشيوخ الأشياخ، إلى الصحابة، إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة صاحب القرآن والمنزل له على نبينا عليه الصلاة والسلام. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، موعظة لهم ولو أنهم آمنوا. ليزدادوا بذلك إيمانا، ليتمسكوا بما آمنوا به، لكي لا ينسوا ما فيه. وقد نسي المسلمون، تركوا كتاب الله حاكم، تركوا مدارستهم في مدارسهم، تركوا اعتباره كتاب الإسلام آدابا وأحكاما وحفظا وتلاوة. أصبح أكثر ما يقرأ على الموتى وفي الأحجية والأحرزة وما هكذا. وما لأجل هذا نزل القرآن؟ نزل القرآن ليكون الهادي، ليكون الناطق، ليكون معنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته، بكتابه، بأمره، بنهيه، ليكون معنا النبي عليه الصلاة والسلام ببيانه، بشرحه، بتفسيره، بسنته، بهديه عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن تركناه أبعدنا عن أن يكون ذكرى للمؤمنين، وبالتالي يخاف أن يصبح منذرا وموعدا ومهددا كما أنذر به الكثرة والعصاة والمنافقون. ثم قال تعالى زيد: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ثم أكد الله تعالى هذا بعد أن خاطب المرسل به والمنزل عليه سيدنا عليه الصلاة والسلام، فخاطبنا نحن عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الخطاب لرسول الله ولأتباعه وللمؤمنين إلى يوم القيامة، بعد أن ذكر بأن القرآن ذكرى للمؤمن ونذير للكافر وللعاصي، أمرنا بأن نتبعه، ولا يكون الاتباع إلا مع التلاوة والتدبر والمدارسة والتمعن والفهم والفهم والإدراك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا القرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، اتبعوا هديه، اتبعوا آدابه. سئلت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. ومعناه كان يحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه ويهتدي بهديه، وذلك مما يجب أن يكون طريقة أتباعه والمؤمنين في عصره ومن يأتي بعدهم وإلى يوم القيامة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهذا الذي قاله الله تعالى وأنذرنا به قبل أن يكون قد كان: لا توالون غير القرآن، لا توالون غير ربكم، غير نبيكم، ولا تكون الموالاة إلا في الاتباع، ولا تتخذوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. ففعلنا وتركنا كتاب الله وراءنا ظهريا، واتبعنا الكفرة في دساتيرهم وقوانينهم وأديانهم ومذاهبهم، وكأننا لا نبقى مسلمين، وكأننا لسنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن يتبع قانون غير المسلم، دستور غير المسلم، أخلاق غير المسلم، آداب غير المسلم، هذه موالاة. اتخذه نصيرا وعونا، اتخذه ناصرا ومحميا ومدافعا، وهيهات هيهات أن يكون هناك حام من الله وناصر من الله. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. هذه تشبه قوله تعالى: وما هم ولو حرصت وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت اعمل ما يجب عليك، ولكنه سيبقى دائما الهداة الصالحون والمؤمنون المتقون قلة بين البشر. إذ قال الله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فقليلا يا هؤلاء ما تتذكرون، ما تحفظون العلم والذكرى، تنتفعون بكتاب الله، بحديث رسول الله بالإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أيد المسلمين واحد كلمته وأذل عدوهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تكلهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. ما يجب أن